علي صرت نادي وراسي مكشوف علي علي داري ظلمة بعيني ما شوف مين رفاعي دو سطرني من الفزع يا علي فرت إلى الباب وظن وقال من شديد لطم الحجاب ما رجع قام وعصرني علي علي صرت نادي وراسي ما شوف علي علي داري ظلمة بعيني ما شوف مين رفاعي دو سطرني من الفزع يا علي فرت إلى الباب وظن وقال من شديد لطم الحجاب ما رجع قام وعصرني حالي مو حال من أويني زيد عصرة قو حامي ابن الدعت يا علي قال ما فتحت الباب ليش وانت داخل تسمعي حالي مو حال من أوين عصرة بحامي قوة ابن الدعك يا علي قال ما فتحت الباب ليش وانت داخل تسمع علي عساه تنكسر ايده ضربني والله ما ريده بعد يجي عبيدهم هذا وش سوى ابد ما عندهم روح عبيدهم هذا وش سوى أبد ما عندهم. رفسني يا علي بقوة صقعت جنين يا زهراء. يا فاطمة له بيدي هذا ما صار لبلا منه يقدر يدخل ويضرب بي دزتي عن النبي له ما وصاني يا حيف نزف دماء من ايادي وروس السيف كلهم اتفي هم ساوي ما هما اصحاب والله ما بيهم مروءة ولا شهامة ومرجلة وقالع الباب والله لا يبغى جنايس سوى بيهم مقتلة ما هما أصحاب والله ما بيهم مروءة ولا شهامة ومرجلة وقالع الباب والله لا جنايس سوى بيهم مقتل علي متحزم بصابره وفي صدره تشب جامره على اللي روح الزهره غصاب فداك إذا أردتيني أعدومهم أراوي سيفي من دامهم أكسر ليك جماجمهم قسم أدوك علي متحير بصبرة وفي صدرات شبجامرة على اللي روع الزهرة وغصاف فداك إذا أردتيني أحجمهم أراوي سيفي من دامهم أكسر ليك جمال جمهم قسم أدوك أكسر ليك جمال جمهم قسم أديك وشي في إذا تري يحيدر وادني للوالي أسالف له عن أحوالي بعد هريدني إلي احتار هلا أصحاب يقول عليه وصاهم وبانت كل نواياهم يقول علي وصاهم وبانت كل نواياهم لابويا وادني ما رعى حرمة ولا منزلة ومقاها دخلوا البيت النزل أشرف الأنا في الدور لفلا تنزل لنا كسر باب الوحي استودع العلو هذه دار النبي جار الهجوم شوف يا ابويا اعداء وسواونا خانوا الأمانة للنبي بزمانة للأمة يا وسف في أعظم خيانة للنبي مكانة الله أعلى شانة سيد الورى وسلطان الديانة خانوا الأمانة للنبي بزمانة للأمة يا وسف أعظم خيانة للنبي مكانة الله أعلى شانة هو سيد الورى وسلطان الديانة هو سيد الورى وسلطان علي شلون يدخلوا على شمس الضحى وهي مستودع عسرا وتشهد انت يواسو يجازو بعد ما كل شي انطاهم يا حيدر ام سواهم يضربوا بنت يواسو يجازو بعد ما كل شي أنفاهم يا حيدر أم سواهم يضربوا بنت هذا أجر النبي اللي يسمعوا يشوفوا ليهم كان الحزن في الفزع وخوف كان أسطورة إنسان كل عمره إحسان يغمرهم بعطف هذا الأب العطوف رأف رحمة هدى أمه رؤوف كان في عدل ميزان أخلاق قرآن رحمة كل رحمة حتى ويا خصمك بس دول يا علي ما راعوا لحرمة المصيبة عظمة وفي صدري غمة وديني للقبر شمة وأضمة رحمة كل رحمة حتى ويا خصمك بس دول يا علي ما راعوا لحرمة المصيبة عظمة وفي صدري غمة وديني للقبر باشمة وأضمة رحمة كل رحمة حتى ويا خصمة رحمة كل رحمة حتى ويا خصمة هالمصيبة عظمة وفي صدري غمة رحمة كل رحمة حتى ويا خصمة هالمصيبة عظمة وفي صدري غمة رحمة كل رحمة حتى ويا خصمة المصيبة عظمة في صدري غمة خلي على قبره احكي واسولف له يا علي دلالي شي صبره بيا الف عله انا الزكيه الف عله بيه شكوى يا لله رسول ونبي طبوا على داري وهجموا علي وفي لحظة خانة يا ابويا الوصي عانى الزكية ألف علبي شكوى يا لله رسول ونبي طبوا على داري وهجموا علي وفي لحظة خانة يا ابويا الوصي عانى الزكية ألف علبي شكوى يا لله رسول ونبي طبوا على داري وهجموا علي في لحظة خانة ويا ابويا الوصية في لحظة خانة في لحظة خانة ويا ابويا دي أعظم مصيبة استغفر الله يا الله دي أعظم مصيبة يا علي نزلت على الأمة ويمشي أبو الهبة ويكاشف الغمة حلو الجهام وراعي الشهام خير البرية وسيد التهام ملجا الحيارة وكهف اليتامى أبكي على فقده ليوم القيامة حلو الجهامة وراعي الشهامة خير البرية وسيد التهام ملجا الحيارة وكهف اليتامى أبكي على فقده ليوم القيامة حلو الجهامة وراعي الشهامة خير البرية وسيد التهام ملجا الحيارة وكهف اليتامى أبكي على فقده ليوم القيامة حلو الجهامة وراعي الشهامة خير البرية وسيد التهام ملجا الحيارة وكهف اليتامى أبكي على فقده ليوم القيامة أبكي على فقده خلي على قبره أحكي وسالف له دلالي شي صبره ويا ألف حله أنا الزكية ألف عله بيا شكوى يا لله رسول ونبي طب على داري وهجموا علي في لحظة خانة يا ابويا الوصية في لحظة خانة يا ابويا الوصية